أما ما أدركه المسلمون بعد أن قسم ففيه روايتان، إحداهما أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من هو في يده، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن، لما روى ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا كان المشركون أصابوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة، ولأنه إنما امتنع أخذه له بغير شيء كي لا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة أو يضيع الثمن على المشتري. وحق الغانم يتحيز بالثمن، ويرجع صاحب المال على عين في عين ماله بمنزلة مشتري الشقص المشفوع. والرواية الثانية عن أحمد: إذا قسم فلا حق له فيه، وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما. وقال أحمد: أما قول من قال هو أحق به بالقيمة فهو قول ضعيف عن مجاهد. ودليل هذه الرواية قول عمر وعلي وسلمان بن ربيع، وهي أقوال انتشرت كتب بها عمر إلى أبي عبيدة بالشام وإلى السائب بن الأقرع حين فتح ماهن وجلولاء، وانتشر ذلك ولم ينكر، فصار إجماعا ولم يقل أحد بخلافه. يعني ما أخذه الأعداء من أموال المسلمين ثم غزاهم المسلمون وظهروا على هذه الأموال، فإن وجدت وعرفت عرفها أصحابها قبل أن تقسم لأنها غنيمة، الآن دخلت في الغنيمة، فإذا قسمت إذا وجدت قبل القسمة فأصحابها أحق بها، وإن قسمت ففي المذهب روايتان، وهي للعلماء أيضا لغير أهل المذهب هذا، إما أن يأخذها بالقيمة إن وجدها بالقيمة التي حسبت على الغانم هذا، وهناك رواية تقول لا، إذا قسمت فليس له أخذها، ليس له أخذها، ولكن المرجح أنه إذا وجدها بعينها فهو أحق بها، وعليه أن يدفع الثمن ثمنها لهذا الغازي، كما يصنع من يطالب بالشفعة في الشخص المشترك، فإنه يأخذه بثمنه الذي قام عليه في العقد. وأما إذا استهلك لم يجده فليس له فيه حق. نعم. مسألة: وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، ووجه ذلك قول عمر، ولأنه حصل في يده بثمن فلم يجز أخذه منه بغير شيء كما لو اشتراه من المغنم. مسألة: وإن أخذه يعني ما سبق فيما لو أخذه دخل في سهم بعض الغانمين، لكن لو أنه باع وبقي تحت يده، فإن كان باقيا تحت يده فله أن يأخذه بقيمته بعد القسمة، لكن لو أنه باعه إلى إنسان من غير الغانمين ماذا يصنع؟ إذا وجده فله أخذه بالقيمة التي اشتراها به هذا الإنسان. مسألة: وإن أخذه بغير شيء رده لما روي أن قوما أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ناقة وجارية من الأنصار، فأقامت عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليالي، قالت: فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول، فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة، ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها، فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها، فقلت: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحرها، فقال: بئس ما جزيتيها، لا نذر في معصية. وفي رواية: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. نعم، يعني هي هذا الشاهد في الحديث أن هذه ليست ملكا لها لأنها نذرت أن تنحرها، نذرت أن تنحرها. فالحديث لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لأنها أخذتها من العدو، والمفترض أن ما أخذه المسلمون من العدو أنه غنيمة، من استطاع أن يأخذ شيئا من المحاربين فهو له، لكن لما تبينت هذه الناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها، وكونها نذرت أن تذبحها ليس لها ذلك لأن هذا ليس لها، فهي مملوكة لصاحبها وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينعقد النذر، لا ينعقد النذر، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لو أن إنسانا نذر أن يذبح شاة لغيره أو ينحر بدنة لغيره لا ينعقد هذا النذر لأنه لا نذر له إلا فيما كان ملكا له. مسألة، ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به، لما روى سعيد بن منصور حدثنا عثمان بن مطر حدثنا ابن جرير عن الشعبي قال أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب فأصابوا سبايا من سبايا العرب، فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه، فكتب عمر أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل له إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى، لا يباع ولا يشترى، فحكم للتجار برؤوس أموالهم، ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار ويخرج من تحت أيديهم، فإذا ناب عنه غيره في ذلك وجب عليه قضاؤه، كما لو قضى الحاكم عنه ما امتنع من أدائه. يعني هذا الأسير من المسلمين إذا كان في أيدي الكفار فاشتراه رجل من المسلمين، فإن هذه القيمة التي دفعها المشتري تبقى دينا في ذمة هذا الأسير، لا يجوز له أن يماطل فيها، كما أن المشتري لا يملك هذا الأسير لأنه حر، إذا اشتراه من العدو فإنه لا يملكه لأنه مسلم، لكن عليه أن يدفع له ما بذله للعدو في فدائه، ويبقى هذا دين في ذمته حتى يؤديه. باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب. أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها، وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال. الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل، ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهم. الثالث ما يستحق بالشرط، وهو نوعان، أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له. الثاني أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسة ثم أعطى السرية ما جعل لها، وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق. المقصود بالأنفال هنا ليست الغنائم، ليست الغنائم، لأن الأنفال يقصد بها الغنائم، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ولكن المقصود هنا الزيادة، الزيادة كما في قوله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة. فالمقصود بالأنفال هنا ما يعطيه الإمام لبعض المحاربين من الزيادة على سهمه، هو يستحق سهمه بمشاركته في الجهاد مع المسلمين، لكن قد يعطي بعض المحاربين، بعض المقاتلين قد يعطيهم زيادة، هذه الزيادة هي النفل يعني الزائد، قد يعطيه زيادة عن سهمه، وهذه الزيادة كما ذكر المؤلف لا تعدو، لا تخرج عن واحد من أحوال ثلاثة: الحال الأول أن يشجع الأمير، أمير الجهاد، المقاتلين على البذل، بذل أنفسهم وعلى القتال وحسن البلاء فيه، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين عندما قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا يدفع بكثير من الناس أصحاب الجرأة والنجدة والشجاعة إلى الإقدام، حتى روي في بعض المغازي أن طلحة رضي الله عنه قتل 20 من المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل طلحة رضي الله عنه بيده 20، فاستحق أسلابهم بذلك. فهذا مما يدفع كثيرا من أصحاب الجرأة والنجدة والشجاعة إلى زيادة النكاية في العدو، والمصلحة للمسلمين. وقد يكون هذا بأن يلاحظ الإمام أو أمير الجيش المقاتلين الذين معه، فإذا رأى حسن بلاء في بعضهم وزيادة نكاية في العدو أعطاه من النفل، أعطاه نافلة له زيادة على سهمه، ما يرضيه به وما يشجع غيره من المسلمين إلى أن يفعلوا مثل ما فعل. والمصلحة كما قلنا للمسلمين، للمسلمين في ذلك كله. فهذه تعطى من الغنيمة قبل القسمة، هذه الأنفال تعطى من الغنيمة قبل القسمة. وكذلك هناك أمر ثالث من هذه الأنفال، أن يجعل أمير الجيش جعلا لمن يفعل فعلا معينا لا يقدر عليه إلا الأفذاذ من أصحاب الشجاعة والجرأة والشهامة، أن يقول: من فعل كذا، من قتل أمير الكفار، من هدم هذا السور، من فتح الباب، من صنع كذا، يعني يحثهم ليفعلوا. فله أن ينفل هذا وأن يعطيه ما شرطه له إذا حصل المقصود. هذه كلها الأنفال تعطى من رأس مال الغنيمة، من الغنيمة قبل القسمة، ثم بعد ذلك إذا قسم الباقي يأخذون نصيبهم مع بقية المقاتلين من المسلمين. وهي باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله، وذلك أن القاتل يستحق سلب المقتول في الجملة، في الجملة لا نعلم فيه خلافا، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل كافرا فله سلبه، رواه أنس وثمرة بن جندب. وروى أبو قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت له حتى آتيه من ورائه، حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة فأدركه الموت، ثم إن الناس رجعوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت إليه فقلت: من يشهد لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق: لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيقاتل عن الله ورسوله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأسلمه إليه. فأعطانيه. متفق عليه. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. رواه أبو داود. هذا طبعا الحكم فيه واضح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا خاصا بقول الإمام في بعض المواطن، يعني إذا رأى الإمام ذلك، لكن المؤلف يرى أن هذا من حق كل من قتل كافرا. بعض العلماء يرى أن هذا ليس هو الأصل، بل الأصل أن ما حازه المسلمون من أسلاب المقاتلين ومن غيرها يكون غنيمة، وأن للإمام في بعض الأحوال أن ينفل ليشجع من معه على القتال، أن ينفلهم، فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه حتى تكثر النفاية في العدو. فهذه تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صنع ذلك. والحديث هذا يدل على عظم منزلة أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام، فإن أبا بكر رضي الله عنه قد تغيظ من فعل هذا الرجل، رجل أخذ سلب هذا القاتل وأراد أن يحوزه لنفسه بدون أن ينكأ في العدو. هو لم يقاتل ولم يفعل لم يقتل هذا الرجل ولم يفعل شيئا، وإنما الذي قتله أبو قتادة رضي الله عنه. ثم عندما قامت البينة لأبي قتادة قال: صدق يا رسول الله، فأرضه عنه، أنا أريد أن أخذ هذا السلب وأنت أرضه بأي شيء. فأبو بكر تغيظ من هذا وقال: لاها الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق. وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، فإن الإنسان ليس له أن يقدم بين يدي الله ورسوله، كما جاء في كتاب الله الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيجب التزام كمال الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع الصوت بحضرته ولا يتقدم عليه بالكلام. ولكن أبا بكر رضي الله عنه ما كان له أن يتكلم بذلك إلا لتمكنه من معرفة حكم الله في هذا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا دليل على عظم منزلته. لا، ليس لأحد غير أبي بكر رضي الله عنه أن يفعل ذلك، لكن لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام صدق على قوله، قال: صدق أبو بكر، فأعطه إياه. مسألة: والسلب ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها، وذلك لأن المفهوم من السلب اللباس وكذلك السلاح، ولأنه يستعين به في حربه وقتاله، فهو أولى بالأخذ من اللباس، وكذلك الدابة لأنه يستعين بها فهي كالسلاح وأبلغ منه، ولذلك استحق بها زيادة السهمان يعني المقاتل يستحق النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للفارس سهم، للراجل سهم وللفارس سهمين، لماذا؟ قال سهم له وسهم لفرسه. فلما كان الفارس يستحق زيادة في السهام على الراجل علمنا أن ذلك إنما كان من أجل الفرس، لأنه إذا كان فارسا استطاع أن ينكأ وأن يؤثر في الحرب أكثر من الراجل، فلهذا إذا ظهر عليه أحد المسلمين وقتله استحق سلبه، استحق فرسه التي يقاتل عليها، واستحق سلاحه وثيابه التي هي عليه، لأنه عندما كان على فرسه كان أكثر نكاية في المسلمين، فإذا قتله إنسان كفى المسلمين شر هذا المحارب، فاستحق سلاحه وآلته واستحق الوسيلة التي كان يحارب عليها. فأما الدراهم فليست من السلف، لأنها ليست من الملبوس ولا مما يستعان بها في الحرب، وكذلك رحله وأثاثه، وما ليست يده عليه. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، نعم، أن الدابة أيضا ليست من السلف، وهو اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر. قال الخلال: إنما السلف ما كان على بدنه، والدابة ليست كذلك. وذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن معدي، حديث عمرو بن معدي بن معدي كرب، فأخذ سواريه ومنطقته. ودليل الأولى ما روى عوف بن مالك قال: خرجت مع زيد بن حارثة، يعني حديث عمرو بن معدي كرب عندما كان في بعض المغازي لعله في القادسية، عندما قتل أحد قادة الروم فأخذ سواريه ومنطقته، استحقها، وهذه هي السلف، ولم يأخذ الدابة ولم يأخذ ثيابه ولم يأخذ ما في رحله وأمتعته، بل أخذ فقط السوارين وأخذ المنطقة وهي الحزام الذي يشد به الوسط. وهذا دليل على أن السلف مختص بماذا؟ بما على الفارس من الثياب والسلاح. ودليل الأولى، الأولى هي الرواية الأولى التي تقول بأن له أخذ السلاح والثياب وأخذ الفرس التي يركب عليها. ما روى عوف بن مالك قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من أهل اليمن، فلقينا جموع الروم فيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه وخر، فعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، رواه الأثرم. فإذا ثبت هذا فالدابة وما عليها من سرجها ولجامها وجميع آلتها من السلب إذا كان راكبا عليها، وإذا ثبت هذا وأنه القاتل فهو غير مخموس، لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أبو داود. وعموم الأخبار التي ذكرناها وحديث عمر لا يخمس السلب حجة في ذلك، يعني ليس لأمير الحرب أن يأخذ من هذا المقاتل خمس السلب، بل كل السلب له لا يؤخذ منه شيء، كما قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم استنادا إلى ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه، ولم يخمسه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل ذلك، يعني لم يرد في الحديث ما يدل على ذلك، والمقام مقام بيان، ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كان السلف مما يخمس لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لكن لما سكت عن بيانه دل على أنه للمقاتل نفسه. مسألة، وإنما يستحق ذلك من قتله حال قيام الحرب غير مسخن ولا ممنوع من القتال. وقال أصحابنا يشترط لذلك أربعة شروط. الأول، يعني هذه الشروط التي تبين متى يستحق القاتل سلب القتيل في المعركة. لا بد أن يقتله حال قيام الحرب، لكن لو أنه وجده جريحا فأجهز عليه فإنه لا يستحق السلب. وكذلك لو كان هذا المقتول من غير المحاربين، لو كان من النساء، لو كان من الصبيان، لو كان من أهل الصوامع، لو كان من الكفار غير المحاربين الذين لم يشتركوا في المعركة، فلا يجوز له لو قتله أن يأخذ ما عليه من السلاح أو يأخذ ما عليه من السلف، بل لا بد من كون هذا في المعركة نفسها وكونه من المقاتلين الذين يقاتلون، فإنه إذا ظهر عليه وقتله استحق سلبه. وقال أصحابنا يشترط لذلك أربعة شروط. الأول، أن يقتله حال قيام الحرب، فإن قتله بعد انقضائها فلا سلب له، فإن العلماء أجمعوا على أن من قتل أسيرا أو امرأة أو شيخا فإنه لا يستحق سلبه. الشرط الثاني، فإنه لا يستحق سلبه. فإنه لا يستحق سلبه. الشرط الثاني، أن لا يكون مثخنا، فإن كان مثخنا بالجراح لم يستحقه، بدليل حديث ابن مسعود أنه وقف على أبي جهل وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأنه أثبته. الشرط الثالث، أن يكون مقبلا. يعني تعلمون أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي ذفف أبا ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي ذفف على أبي جهل لعنه الله واحتز رأسه، لكن ليس هو الذي ظهر عليه وليس هو الذي صرعه، الذي صرعه إنما هو معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي السلب لابن مسعود رضي الله عنه، مع أنه هو الذي أجهز عليه، لكن السلب إنما يستحق لمن؟ للذي أثبته، يعني للذي صرعه. نعم. الشرط الثالث، أن يكون مقبلا على القتال، فإن كان منهزما لم يستحق سلبه، لم يستحق سلبه، لأنه كفي شره بالهزيمة إلا أن يكون متحيزا إلى فئة. الشرط الرابع، أن يغرر بنفسه في قتله مثل أن يبارزه أو يحمل عليه، فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين فلا سلب له. وقال الطائفة من أصحاب الحديث السلب للقاتل على كل حال لعموم الأخبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، فعموم الحديث يدل على ماذا؟ على أن من قتل غيره في صف المعركة استحق السلب بأي وسيلة كان القتل. لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الوسيلة، بل قال من قتل قتيلا فله سلبه، فسواء قتله بالسيف أو قتله بغيره فإنه يستحق السلب. الضرب الثاني، أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس سهم فارس وراجل، ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم. قال سلمة أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعتهم، فذكر تمام الحديث وفي آخره فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل رواه أبو داود، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فبيتنا عدونا فقتلت ليلة إذ 9 أبيات وأخذت منهم امرأة فنفلنيها أبو بكر وذكر الحديث، يعني أعطاه إياها زيادة على حصته من المغنم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.